مشتاق للسمرة الحلوة، مشتاق لعيون بتغوي، مشتاق للسمرة الحلوة، مشتاق لعيون بتغوي، مشتاق لعنك ربابي وخصر بنية حتى يلوي، مشتاق لعنك ربابي وخصر بنية حتى يلوي، مشتاق للسمرة الحلوة، مشتاق لعيون بتغوي، مشتاق للسمرة الحلوة، مشتاق لعيون بتغوي، مشتاق لعنك ربابي وخصر بنية حتى يلوي. هالقلب هاوي بلاكي عمري شو يساوي، حلاكي هالقلب هاوي بلاكي عمري شو يساوي، عطشان للعطش راوي مية جرد سهول بتروي، عطشان للعطش راوي مية جرد سهول بتروي، مشتاق للسمرة الحلوة، مشتاق لعيوني بتغوي، مشتاق لعنك ربابي وخصر بنية حتى يلوي، رمش عينك رمح جارح يرمسها مع خيل سارح، رمش عينك رمح جارح يرمسها مع خيل سارح، جرحني وقلبي من امبارح نادي مين الجرح يدوي، جرحني وقلبي من امبارح نادي مين الجرح يدوي، مشتاق للسمرة الحلوة، مشتاق لعيوني بتغوي، مشتاق لعنك ربابي وخصر بنية حتى يلوي. للسمرة الحلوة مشتاق لعيون بتغوي، مشتاق للسمرة الحلوة مشتاق لعيون بتغوي، مشتاق لعنك ربابي وخصر بنية حتى يلوي، مشتاق لعنك ربابي وخصر بنية حتى يلوي.